بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السؤال بحث هنا، وهو قلنا بقاعدة اليد وأن اليد أمارة على الملكية. كل الذي بحثنا حول الأعيان، يد مستولية على عين ما، كهذا الكرسي، كهذه الغرفة، كتلك السيارة، أعيان. فالسؤال هنا أن اليد أمارة على الملكية، هذا الاستيلاء أمارة على أن المستولي مالك، ولو بالمعنى الآن لمثل هذه الموارد، لمثل هذه الآيات. قلنا نعم، وضعنا بعض الاستثناءات، كالاستثناء الذي تم بالأمس فيما لو كانت اليد متهمة، صحيح؟ لحظة مشايخنا، السؤال هنا هذه اليد اللي تكون أمارة على الملكية، هذا الاستيلاء اللي هو أمارة على الملكية، يتجاوز الأعيان إلى المنافع ولا لا؟ يعني لو أن إنسانا متسلقا على منفعة من المنافع لا على عين تلك المنفعة، تكون هذه اليد أمارة على ملكيته لتلك المنفعة لولا؟ قلت الملكية أيضا بالمعنى العام، تكون أو لا تكون، هذا هو بحث. لاحظوا، الإجارة منفعة، صح؟ الاستئجار يعني منفعة، هذا استيفاء مثلا الرطب من نخل ما من قبل الموقوف عليه في الذرية منفعة. النخل هو العين وهذه منفعة. هل اليد تشمل مثل هذه الموارد؟ فنقول أن اليد أمارة حتى في هذه الأماكن، في هذه الموارد، في المنافع، أم لا؟ في البداية نحتاج إلى تحرير هذا المفهوم. أساسا أكو سؤال، شوفوا لحظة مثلا، هل يمكن تصور منفعة مستقلة عن عين أو لا؟ حتى بعد ذلك ننتقل للسؤال أنه هل اليد تعم المنافع أم لا؟ وخلينا نقف هنا عن هذا المورد في البداية، وخلينا نشوف يعم أو لا يعم. عفوا، مو يعم ولا يعم، خلينا نشوف أنه هل يمكن تصور منفعة مستقلة عن عين أم لا؟ قالوا نعم، بعضهم قال نعم يمكن تصور ذلك. شلون يمكن تصور ذلك؟ يمكن تصور ذلك في مثل المورد، في المنفعة الموقوفة على شخص ما مثلا أو عائلة ما، كمنفعة ماذا؟ كمنفعة السباحة في عين. هذا ما نقول منفعة السباحة في عين، ما عندي منفعة السباحة في عين، نقول لأنه نقع في الإشكال الكرم، كمنفعة مثلا استيفاء نتاج هذا البستان من الكنار، من هذه المنفعة موقوفة على العائلة الفلانية. العائلة الفلانية، شوف لاحظ المنفعة وين، العائلة الفلانية تستوفي هذه المنفعة ولا تسلط له على العائلة، تسلطها على خصوص المنفعة. تقول هذا موارد من الموارد. هنا خلينا نسأل هذا السؤال، هم يقولوا أنه كون هؤلاء هم اللي دائما يأخذون هذه المنافع، يستوفون هذه المنافع، نقول أن تسلطهم أو أن استيلاءهم على هذه المنفعة هذه تعتبر وبالتالي هي أمارة على هذا الحق، أنهم هم أصحاب الحق. فلو ادعى أحد ونحن نرى أن هؤلاء هم الذين يستوفون، فنقول أن اليد هنا أمارة. يقول هذا موارد من الموارد اللي المنفعة كانت مستقلة عن العائلة. لكن ناظر مكارم أجاب على الإشكال. في نقطة مشكلة، يعني تطور حكم المنفعة عن العين ما تكون يد، تكون اعتداء أو تسلط. لا كيف ما تكون يد؟ احنا قلنا اليد معناها الأعم ومعناها الاستيلاء على الشيء. يعني شلون؟ يعني فلان يتصرف مع هذا الشيء كأنه هو مالكه، يأخذه يأكله يبيعه يهبه وما إلى ذلك. وإحنا نشوف ذوله هم اللي دائما يستوفون، وهم حتى لو أنه كان هناك تنازع وتشاح الذي ادعى يقول نعم هم هؤلاء الذين يستوفون، أنا ليس لي تسلط على هذا الأمر ولكن أنا لي حق فيه. نقول تسلط أولئك، استيلاء أولئك على هذه المنفعة أمارة على أنهم هم أصحاب الحق. يقول هنا تقولون أنه لا يمكن تطور منفعة مستقلة عن العين، هذه منفعة مستقلة عن العين لأنهم في الحقيقة غير متسلطين غير مستولين على العين، هم متسلطون على على على على النتاج، كأن الذي بيده العين غيرهم أصلا، مو هم الذين هم العين، العين بيد متولمة هو ولي، ولكن الولي يصرفه على جهة أخرى على جهة معينة، يصرفه على ذرية من الضعاف مثلا. فأصحاب الحق اللي بيدهم اليد ليس هو المتولي القابض على ذلك البستان للبستان يكون في إيده، وإنما ذاك الذي يستوفي المنفعة. ولهذا نقول هنا أن هناك فصل بينها وبين العين. يعني المثال لاحظوا مشايخنا، أنا متولي على هذا البستان، المنفعة للشيخ حبيب، أنا ما من حقي أخذ المنفعة. الفرضية مو أنه أنا اللي بإيدي مفتاح البستان، مو هذه الفرضية التي نبحثها، أنا اللي بيد مفتاح البستان لو أن أنا كنت أستوفي المنافع، هذا ما صار في فصل بين العين وبين المنفعة، العين بيدي ولكن المنفعة للشيخ حبيب، أنا أشيلها أنا أفرزها أنا أجنيها ولكن الشيخ حبيب يأخذها ينتفع بها، فهو متسلط ومستولي فقط على المنفعة لا على العين. يقول تطوروا هذا الموضوع، تقولون أنه لا يمكن تطور منفعة مستقلة عن العين، هذه منفعة مستقلة عن العين. ناصر مكارم قال هذا كلامكم في غير محله. ليش؟ لأن هناك فرضية دقيقة للفصل بين مورد بحثنا وكلامكم. الفرضية التي جئتم بها ليست موردا للبحث عندنا. ليش؟ لأن المنفعة في هذه الحالة زائلة ثانية، ونحن نتكلم عن المنفعة القارة. هذا كلام ناظر المكارم، انتوا تأملوا شوفوا كلام دقيق لو لا، شوفوا يقول محل بحثنا شنو في المنفعة القارة لا في المنفعة الثانية. شلون الآن هذا الرطب اللي نفترضه رطب. إن التفاح فوره هذا الرطب جناح الآن الولي صح المتولي هذا موجود عندنا. شيخ حبيب إذا بعد لم يستوفي هذا ما استخدمه وما أثنى طمأت الفرضية أنه متأن له يد على هذه المنفعة لأن بعد ما اضطر فيها صح؟ هذا شيخنا؟ وإذا أخذه الشيخ هذا كل الرطب وأكله وانتهى فكانت المنفعة أصلا فكيف نقول أنه له يد على هذه المنفعة ومنفعة هذه أصلا راحت؟ المنفعة لا بد أن تكون قارة لا بد أن تكون موجودة ثابتة وهناك وفيها قابلية للانتفاع حتى نقول أنه هل يمكن هل هذه المنفعة هل اليد أمارة ها على الملكية أو الحق وما إلى ذلك بالنسبة لهذه المنفعة المستقلة عن العين الأولى. أنا لا نقول هل يمكن تصور منفعة مستقلة عن العين الأولى بالنسبة لمثل المورد الذي ذكرنا للرطب قبل الانتفاع ما ليس هناك يد وسيلة بعد الانتفاع أصلا ليست هناك عين ليست هناك منفعة راحت حتى نقول أنه هل اليد أمار على الملكية أو أمار على كذا ما في أصلا عين ما في موضوع لاحظين مشاهدنا يقول موردنا احنا مثل الإجارة كلام شتاي موردنا نحن هنا مثل الإجارة الإجارة يعني شنو يعني هذا المكان هذه الشقة فيها قابلية للانتفاع وهي قارة انتفع بها الشيخ حبيب ام لم ينتفع بها الشيخ حبيب المنفعة ثابتة قارة ما يمكن انتفاع ما يمكن فناء هذه المنفعة يقول سؤالنا هنا هذه المنفعة هل يمكن ان نتصور انها مستقلة عن العين لو لا مثل هالمورد مورد الإجارة الشقة يقول في مثل هذا المورد وأشباهه لا يمكن تصور منفعة مستقلة عن العين فما تقولون إلى هنا هل يمكن القول في الإجابة على الشيخ ناصر مكارم وتأييد الذين مثلوا ونظروا بمثل الرطب الذي ينتفع به هل يمكن القول أن المنافع كل شيء بحسبه في المنافع كل شيء بحسب ففي مسألة مثل الرطب المجنى المنفعة بشكل وفي مثل يعني لاحظ كيف يمكن أن يكون هناك يد في منفعة زالت لا القضية عرفية لأن المنفعة مو خصوص هذه السحارة من الرطب والشرحة والرطب التي أكلها في الحبيب الكلام هذا الحق حق الانتفاع هو متسلط عليه لو لا كان هناك شيء موجود عيننا الآن ولم يكن هناك شيء موجود ما دام أن في البستان قابلية لتوليد مثل هذا الرطب فنقول في مسألة الرطب مثلا الانتفاع بحسبه منفعة بحسبها وفي مسألة البيت للإجارة المنفعة بحسبها فبالتالي يمكن التنظير أو لا يمكن القول شيء آخر تأييدا لكلام ناصر مكارم أنه حتى المثال الذي ذكرته بالنسبة للرطب لا يمكن النظر إلى المنفعة مستقلة عن العين صحيح أن الشيخ حبيب وعائلة الشيخ حبيب وقف لهم منافع هذا البستان ولكن لا يمكن النظر إلى هذه المنافع مستقلة عن العين لذلك لو زالت هذه العين أو فنيت لا يمكن أن تكون هناك منافع من الأصل، وهذه المنافع في الحقيقة لا تكون متولدة من هذه العين. فالقول بأن المنافع هنا مستقلة عن العين حتى في مثل هذا المثال غير صحيح. أقول هذه فرضيات أملوا فيها، أي فرضية من هذه الفرضيات أقرب للواقع؟ هنا يأتي السؤال بناء على ما توفر عليه الشيخ ناصر مكارم، أنه لا يمكن تطور منفعة مستقلة على العين، هذا المطلب من أصله لا محل له. بالتالي نقول سيرة العقلاء اللي هي المدرج الأساس لقاعدة اليد تشمل مثل هذه المواضيع. يعني العقلاء يقولون أن الاستيلاء على هذه المنافع كانت مستقلة عن العين أم لم تكن مستقلة عن العين، هي من جنس تلك الموارد لولا. يعني اليد التي يعتبرها العقلاء أمارة على الملكية يفرقون فيها بين الاستيلاء على العين أو الاستيلاء على المنفعة المستقلة عن العين أو المنفعة في مقابل العين، يعني حتى لو لم تكن مستقلة عن العين يفرقون فيها العقلاء هم يعتبرون هذه اليد على كل حال. واليد المقصودة في كلام العقلاء هي هذا المعنى العام مو المعنى الخاص، وما نحن فيه لا يشكل عليه بأن كثيرة العقلاء دليل لبي نأخذ فيه بالحد المتيقن، وهنا لا حد متيقن، وإنما هو مورد من موارد المشكوكة، فقاعدة اليد لا تشمله، لأن هذا في الحقيقة هو من الحدود المتيقنة في الحقيقة من الحدود المعلومة أن العقلاء لا يفرقون بين هذه اليد وهذه اليد ودونك معاملات العقلاء، شوفوا فرقوا بين هذه وبين هذه، يعني العقلاء يفرقون بين استيلاء الشيخ حبيب على منفعة مستقلة عن العين كالرطب وبين استيلائه على الإجارة وبين استيلائه على أرض، يقولون هنا نجل العين هنا اليد لها اعتبار وهناك اليد لها اعتبار، يقولون هذا الكلام شيخنا شو تقول؟ بعدم الفاصل لا اقول انا سؤالي بالعكس، العقلاء يقولون ان هناك فاصل، يعني اليد المستولية على أرضين يقولون هذه أمارة الملكية، أما المستولية على إجارة إدارين يقول هذه مؤامرة، أو المستولية على منافع مستانين يقول هذه مؤامرة، يفرقون بين هذه المسائل ويصلون بينها، أم يقولون هذه يد وهي أمارة على الملكية أو على الحق في كل هذه الموارد. تفصيل بلا تفصيل، أمارة على الملكية، أمارة على الملكية في كل هذه الموارد، لنقل أمارة على الملكية مع الأحان في كل هذه الموارد، أنه مالك للعين في حال ومالك للمنفعة التي تكون في مقابل العين في حال ومالك للمنفعة المستقلة عن العين في حال آخر. أيوه تقول شيخنا المنفعة والملك واحد شيخنا، مو المنفعة والملك والملك واحد اليد هنا تكون أمارة هنا تكون أمارة هنا تكون أمارة، لا لما قالوا العقلاء وحتى الروايات أنبط، الروايات أنبط شنو؟ الروايات أنبط لنا خصوص اليد المستولية على شو اسمه على عين خارجية، وإلا نفهم إحنا من الروايات ومن سيرة العقلاء أيضا جنبا إلى جنب أن هذه اليد التي كانت أمارة على الملكية في الاستيلاء على عين خارجية هي نفسها أمارة على الملكية بمعنى الأعم في الاستيلاء على الإجراء على منفعة الـ الـ الـ الـ على منفعة هذه الأرض مثلا في الاستئجار أو على منفعة زرع هذه الأرض في الأرض. يفصلون عقلاء ناصر مكانهم يقول عقلاء لا يفصلون في مثل هذه الموارد ولسنا في حاجة لتكلف أكثر من ذلك. الشيخين كنظن في العلم الحديثة وفي التجارة الحديثة في فصل شيء مو ما في فصل كيف؟ يعني ما أدري الواحد يبحث كيف فصل إنه تصير بعض الأحيان شيخنا حسب اللي نتمنى تصير الفروع أعلى من الشركة الأم مثلا إذا في قرائن شيخنا خارجية صح إحنا كلنا نفترض أنه بلا قرينة خارجية مو معوجة القرائن. لا شيخنا مثال إحنا بجيب لك على السؤال ثلاثة ما صراحة شركة زراعية من المحل خطرانة واحد تسعة وكم 91% من موارده مو نفس الشغلة اللي تشتغل فيها شغل ثاني غير النوع اللي تشتغل فيه استثمارات. كيف كيف شركة مثلا شيخنا واحد يبيع ساعة اللي دخل 9% وواحد 90% دخل بيع الثمر شيخنا مثلا وهو تجارة وتسمونها تجارة صناعة لا انا اقول في العلم جاي الحين الشركات طبعا في ها في طبعا الان بالمعاملات الاقتصادية فيها فرضيات كثيرة صحيح زين لكن في هذه المعاملات الاقتصادية إذا إنسان زين عنده ورقة عنده ورقة تثبت بطاقة يثبت ذلك الطاقة وموقع من المحكمة يثبت أنه لأن منافع شوف أنا أعطيك الأمثلة كلها تارة عند فقط يثبت أن هذه الأرض له تارة عنده فقط يثبت أن هذه الإجارة له صح منفعة هذه الدار إجارة إيجار هذه الدار له تارة عند حكم المحكمة يثبت أن محصول هذا البستان من الرطب له قريب فطبعا قلنا احنا اليد كل شيء بحسب ايضا ذكروا هذا هنا يد المعاملات اليوم الاقتصادية على مستوى العالم يعتبر هذا الامر امارة على ملكيته لهذه المسائل يفرقون بين الصك الاول اللي في ملكية للارض لهذه العين الخارجية وبين منفعة الاستئجار لهذه الأرض وبين استيفاء محصول هذه الأرض من الرطب يفرقون أم يقولون اليد هنا الصك الصك هنا والصك هنا والصك هنا على حد سواء أمارة على ملكية هذا الرجل لهذه العين وهذه المنفعة بريطانيا ان تاخذ المنافع مال هونغ كونغ كلها بيدها طبعا هذا كان احتلال هذه اليد كانت عدوان احنا قلنا بان يد العدوان خارج عن محل البحث عندنا الايجار اقول ان كانت ايجارا كانت ايجارا فخلنا في الفرضية الثانية الآن محل كلامي شهنا هو شوف شنو دي يقول الدليل يقول وإذ قد فرغنا من تصوير ذلك ثبوتا فالحق أنه لا مانع من شمول أدلة حجية اليد لها لما قد عرفت من أن عمدتها بناء العقلاء ومن الواضح أن ملاكه عندهم أعم من العين ومنافعها صح؟ صح له مقام. في بعض الإشارات التفصيلية بالمقام ما نريد الرضا لها. أقص البحث هو هذا. أنت تأملوا في مشاهدات أرقر الفروع، تأملوا في هالنقطتين. النقطة الأولى، هل يمكن تطور منفعة مستقلة عن العين لولا؟ حتى نسأل هذا السؤال من البداية، أن اليد قاعدة اليد أمارة، ها؟ تعم المنافع والأعيان لو فقط الأعيان. فهذا بيجينا السؤال، أنه هل يمكن أن تطور منفعة مستقلة عن العين لولا؟ إذا هي غير مستقلة عن العين فيأتي نفس البحث السابق، ما يحتاج لفرضية ثانية إلا بأنها سابقا نقوله، لأنه على كل حال السلاح على العين بكم. أما إذا فرضنا أنه يمكن أن تكون مستقلة عن العين في هذا السؤال، أو لا أقل تكون العين في مقابل المنفعة في مقابل العين، هل هناك فرق عند العقلات بين هذه المواد الثلاثة؟ سؤالا عندنا، هل يمكن تطور المنفعة مستقلة عن العين؟ ثم تطورنا أو لم نتطور، إلى أي نتيجة سنصل؟ هل تكون العين مستقلة أو أن العين في مقابل المنفعة؟ عفوا، المنفعة تكون مستقلة وأن المنفعة في مقابل العين؟ هذا قلنا. أم هذا؟ سيأتي السؤال هنا، أن بناء العقلاء وهو المدرك الأساس، سؤال ثاني، المدرك الأساس لقاعدة اليد، هل يفرق بين الموارد الثلاثة أم يقول هي من جنسه هي من جنس واحد؟ وأن العقلاء في بنائهم لا يفرقون بين العين ومنافعها، فاليد أمارة على الملكية فيما يرتبط بالأعيان الخارجية وبالمنافع، كانت المنافع في مقابل العين أو كانت المنافع مستقلة. هذا اللب تأملوا فيه. والأمثلة الواقعية اللي جابها الشيخ حبيب يمكن واحد يدرسها يعتبرها نماذج لمثل هذا البحث. الآن كثير في معاملاتنا الاقتصادية موجودة هذه الفرضية، القاضي كيف يحكم؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.